جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم، رفع الله قدركم في الدارين وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، في دروس سابقة كنتم ترون أن الإهلال يكون في ثلاث مواضع، يعني هذا رجوع عما سبق؟ نعم، لأن أنا كنت أرى أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكرناه أخيرا صالح للاحتجاج، وراجعت إسناده، طبعا من أهل العلم كما سمعنا من صححه ومنهم من ضعفه، لكن راجعت إسناده ونظرت فيه ونظرت في قول المصححين وفي قول المضعفين، فظهر لي أنه ضعيف، فلم يأتي دليل صحيح على أن الإهلال في المسجد. وعليه فإننا نقول إن السنة أن يكون الإهلال فوق الراحلة وعندما يعلو عن الميقات، ولو أهل في المسجد صح، ولو أهل قبل المسجد في طرف الميقات صح، ولكن المسألة في السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ذكرتم أن دليل الاستحباب في أخذ الشعر والأظفار الدليل الأصلي، وأن طول المدة يدعو إلى ذلك، فما بال العمرة؟ العمرة كذلك، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فلعله أن يعرض له عارض فتطول عليه العمرة فيأخذ من شعره وأظفاره ما دام محتاجا، أما إذا كان قلم وحلق قبل فلا، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل التطيب يكون بعد الغسل وقبل لبس الإحرام أو بعده؟ وإذا مس الطيب الإزار أو الرداء فهل يلزمه غسله؟ الظاهر والله أعلم أن الأمر واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب وطاف على نسائه واغتسل، ولم يرد أنه اغتسل تطيب بعد، وورد عنه أنه تطيب لإحرامه، وهذا يشعر بأنه عند الإحرام. فالأمر واسع، إذا تطيب قبل الغسل أو تطيب بعد الغسل، المهم أن يتحقق المقصود من الغسل من الطيب بحيث يبقى، فإذا وضع طيبا واغتسل وبقي الطيب فالحمد لله، وإذا تطيب بعد أن اغتسل فالحمد لله، والأمر واسع. نعم. قل: إذا مس الإزار أو الرداء. إذا مس الطيب الإزار أو الرداء فأصبح عالقا فيهما فلا يضر، إلا إذا أسقط الإزار أو الرداء، فسقط الإزار سقط الرداء عن كتفيه بالكلية، فهنا يقول كثير من الفقهاء يجب أن يغسله قبل أن يلبسه وهو الأحوط. أو مثلا كان الطيب أصاب إزاره ودخل الحمام وأزاله بالكلية، أزال الإزار ثم أراد أن يلبسه مرة أخرى، فإنه يغسله، وهذا هو الأحوط. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أين طرف الميقات الأدنى وطرفه الأعلى؟ طرفه بالنسبة لذي الحليفة طرفه دون المسجد، دون مسجد الشجرة، يسمى بمسجد الشجرة، وأعلاها البيداء، المكان المرتفع فوق الميقات. وكان في حج النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي عليه الآن المستشفى، مستشفى الميقات، هذا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مع الطريق القديم، فهذا هو. فأعلى ميقات ذي الحليفة المكان المرتفع فوق ذي الحليفة، الآن مع خط الهجرة إذا أخذ اليد يريد أن يصعد إلى الخط، هذا يصعد إلى أعلى الميقات. نعم. شكر الله لكم وبارك فيكم. يقول: بارك الله فيكم، أشتغل جندي مع في بلدي لمدة 8 سنوات، وبقي لي 2 سنة لإكمال العقد، لكنه يود الخروج من هذا الشغل لأنهم يفرضون عليه حلق لحيته، وقد علم تحريم ذلك، إلا أنه إن خرج بلا عذر سيعرض نفسه للعقوبة، ويمكنه دفع رشوة ليحصل على شهادة طبية بأنه مريض ليسمحوا له بالاستقالة، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ لا شك أنه لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأنه إذا كان العسكري يلزم بأن يحلق لحيته أنه يترك هذا العمل ولا يبقى فيه. أخونا يقول أنا أريد أن أخرج، ولكن إذا خرجت بغير سبب أعرض نفسي لعقوبات، ويمكن أن أدفع رشوة لأحصل على شهادة أني عاجز أو نحو ذلك لأعفى، فهل يجوز أن أدفع الرشوة من أجل أن أتخلص؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز أن تدفع الرشوة، وذلك لأن الرشوة من كبائر الذنوب نصا، وحلق اللحية دون هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي ولم يرد اللعن في حلق اللحية، فلا تفعل ذنبا ورد الوعيد عليه باللعن لتتخلص من ذنب لم يرد الوعيد عليه باللعن، وإن كان معصية يجب الحذر منها. والأمر الثاني أن دفعك للرشوة اختيار، وحلقك للحية الآن اضطرار، فلا تفعل باختيار لتسلم من الاضطرار، فالاضطرار تعذر فيه والاختيار لا تعذر فيه. ولذلك حاول بالطرق المشروعة من شفاعة ونحوها أن تخرج، فإن لم يؤذن لك إلا بأذى يصيبك فاكره هذا الفعل وحاول التخلص معه، فإن اضطررت إلى حلق اللحية مع صدق نيتك فلا شيء عليك إن شاء الله حتى يخلصك الله من ذلك. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول شيخنا حفظكم الله، بالنسبة للإخلاص، لي فترة حاولت أن أستحضر ولكن ما استطعت، وأنا أخاف أن يأتيني الموت وأنا على هذه الحالة، فكيف العلاج بارك الله فيكم؟ الذي لا يجاهد نفسه في الإخلاص ليفتش في إخلاصه. ما منا من أحد إلا والشيطان يدافعه الإخلاص، ويسعى الشيطان ما استطاع إلى أن يخرج الإنسان من إلى أن يخرج الإنسان من الإخلاص بالكلية أو يقدح في إخلاصه. فينبغي علينا أن نتنبه لهذا وأن نجتهد في طلب الإخلاص، وإذا علم الله منك الصدق فأبشر فأنت بخير. المهم ألا تركن إلى سوء النية وألا ترضى بها، فإذا كنت مجاهدا مدافعا غير راض غير مطمئن فأبشر فأنت في خير، والعاقبة حميدة. أنت تؤجر على المجاهدة الآن، وسيؤول الأمر إن شاء الله إلى لذة الإخلاص التي لا تدانيها في الدنيا لذة أبدا، أحلى من العسل، ولكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة. إذن كل واحد منا يدافعه الشيطان الإخلاص، لكن من الناس من إذا دافعه الشيطان الإخلاص رضي وركن إلى سوء النية، وهذا على خطر عظيم. ومن الناس من إذا دافعه الشيطان الإخلاص أحبط وقال أنا ما في خير، قلبي ميت، ما عندي إخلاص، وأصبح يقلل من الخير بحجة أن يقلل من قلة الإخلاص، وهذا مهزوم بين يدي الشيطان. وهذا معنى قول بعض السلف: من عمل العمل للناس فهو شرك، ومن ترك العمل من أجل الناس فهو رياء، يعني نوع من الرياء. ومن الناس من إذا أصابه ذلك زاده ذلك إصرارا على الإخلاص، فيزيد اجتهاده في طلب الإخلاص، ويطرح بين يدي الله في الخلوات، يسأل الله عز وجل وهو ساجد لا يسمعه إلا الله أن يرزقه الإخلاص. في الليل يقوم يصلي يسأل الله أن يرزقه الله الإخلاص، هذا مجاهد في سبيل الله، ويرجى له الثواب الآن وحسن العاقبة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين. اللهم آمين. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل المرأة مطالبة بطبخ الطعام لزوجها؟ الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فدلت هاتان الآيتان على أن العشرة بين الزوجين مرجعها في الإلزام إلى العرف والعادة، فإذا كان العرف جاريا بأن المرأة تطبخ لزوجها وتغسل ثوبه وتهيئ ثيابه، فإنه يجب عليها بعقد الزوجية أن تطبخ له وأن تغسل ثيابه وأن تهيئ بيته. وإذا كان العرف جاريا بأنها تطبخ لوالديه اللذين عنده وتغسل ثيابهما، فإنه يجب عليها بعقد الزوجية أن تغسل ثياب والديه وأن تطبخ لوالديه وأن تهيئ لهما، لقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعروف هنا ما جرت به العادة. أما إذا كان العرف جاريا بأن المرأة لا تطبخ أو لا تغسل أو أنه يؤتى لها بخادم، فليست ملزمة، إما كل النساء أو بعض النساء، فالصحيح أنه لا يجب عليها ذلك، لكنه من مكارم الأخلاق ومن محاسن العشرة أن تؤدي المرأة لزوجها هذه الأمور. هذا أعدل الأقوال في المسألة بعد بحثها ومراجعة كلام أهل العلم فيها. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: امرأة مرضت مرضا خطيرا ولم تصم 3 رمضانات، والآن تريد أن تصوم، فهل عليها مع الصيام كفارة علما بأن حالتها المادية ضعيفة؟ هذا في تفصيل: إن كان هذا المرض قد قال الأطباء إنه لا يشفى في غالب ظننا، مرض لا نعرف أنه يعالج، أو أغلب الظن أنه حتى لو أعطيت أدوية لا تشفى، فهذه أصبح الفرض في حقها الإطعام وليس الصيام، فتطعم عن كل يوم مسكينا ولا صيام عليها ولو شفيت. أما إن كان هذا المرض خطيرا لكن قال الأطباء يرجى شفاؤه، يشفى إن شاء الله مع العلاج، فهذه تصوم إذا شفيت. فإذا كانت الأخت، كان مرض الأخت من النوع الثاني، فإنها الآن تصوم ولا إطعام، تصوم الثلاث سنوات يعني ثلاثة أشهر ولا إطعام، لأنها معذورة. يعني صحيح أنه مر عليها سنة ومرت سنة أخرى، لكنها كانت معذورة من أجل المرض، فلا إطعام عليها. فلا بد من النظر في نوع المرض أولا على ما ذكرناه من تفصيل. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يجوز أخذ الأجرة لمرشد في الحج وكذلك لحج البدل؟ أما أخذ الأجرة للإرشاد فهذا أمر خارج عن الحج ومنفصل عن الحج ولا بأس به، وهو كالتجارة، وقد أذن الله عز وجل للحاج في أن يتجر. وقد سأل رجل أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحضرني اسمه الآن، فقال: إني أكري دابتي وأحج مع الناس، فقيل لي: لا أجر لك لأنك تكاري. فقال: كذبوا، أي أخطأوا، لك أجر الحج وأجر السعي على عيالك، لك أجر الحج وأجر السعي على عيالك، وإسناده صحيح، فهذا لا بأس به. وأما حج البدل وأخذ الأجرة على الحج نفسه فهذا فيه تفصيل. إن كان قصد الإنسان أن يحج وأن يحسن لمن يحج عنه والمال تبع، ليس المحرك المال وإنما القصد الحج والإحسان، فهذا صحيح ويجوز ويأخذ ما يعطى ويصرفه على نفسه وعلى عياله. أما إن كان المقصود المال فلا محرك للحج إلا المال، ولولا المال ما حج، لا يريد الحج في الحقيقة، يريد الأجرة، فهذا لا يجوز، ولا يجوز له أن يأخذ المال على مثل هذا العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته الحج فله الحج، ومن كانت نيته المال فلا حج له، فلا يجوز له هذا. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليكم. رجل يسأل عن شخص أناب غيره في الحج فأخذ النائب المال وأكله، فهل يسقط الحج عن المستنيب؟ هذا في تفصيل. إن لم يعلم أن هذا قد خان، رجل أراد أن يحجج عن أبيه فجاء إلى شخص رأى فيه الثقة وقال: خذ حج عن أبي. قال: طيب نحج عنه إن شاء الله، ماذا تريد؟ قال: تمتع. قال: إن شاء الله، أبشر. ذهب الرجل المسكين، وضع النقود في جيبه، أكلها، ما فعل شيئا، والرجل ما يدري، تبرأ ذمته وذمة من أراد أن ينيب عنه، ويبوء بها هذا الموكل، وهو الذي سيحاسب بين يدي الله عز وجل، لأن هذا الرجل قد اتقى الله ما استطاع، فتبرأ ذمته. أما إذا علم فإن ذمته لا تبرأ. إذا علم أنه قد خان ولم يحج عن الوكيل فإن ذمة الأصيل لا تبرأ، لكن يرجع على الخائن بما دفع ويطالبه بضمان ما أعطاه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول شيخنا: وأنا أصلي وجدت فرجة في الصف الأمامي من جهة اليسار وتحتاج مني إلى 10 خطوات تقريبا، فهل علي أن أسد الفرجة أم أبقى في مكاني؟ والله إذا رأى الإنسان فرجة أمامه مما يراه المصلي في العادة فتقدم إليها فلا بأس، وإن كان بعض العلم يقول إن خطى 3 خطوات بطلت صلاته، لكن هي خير الخطى كما ثبت في ذلك الحديث. أما إذا كانت مما لا يرى عادة في الشمال أو في اليمين إلا بالتفاتات فلا ينبغي للإنسان أن يتكلف، المطلوب من الإنسان أن ينظر في مكان سجوده، فما يراه وهو ناظر إلى مكان سجوده يشرع له أن يتقدم إليه على الصحيح، وما زاد على هذا فلا يظهر لي والله أعلم أنه يشرع. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بساتر خفيف وتشده من خلف وجزاكم الله خيرا؟ نعم يجوز بالإجماع، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في محظورات الإحرام، ليس بالشد وإنما بالإجماع يجوز للمرأة أن تضع ساترا خفيفا على وجهها أثناء إحرامها. وأذكر لكم مرة جاءتني امرأة في التوعية تبكي تقول: يا شيخ أنا الآن في 50 من عمري، منذ بلغت وأنا في بلد الفتنة لم يرى الرجال وجهي، وأنا في بلد النساء فيه سافرات، واليوم أنا في 50 مرشد الحملة يقول يجب أن تكشفي وجهك، كيف أستر وجهي في بلد الفتنة وأكشف وجهي للرجال في الحرم؟ تبكي المسكينة تقول: الرجال معي من بلدي ما رأوا وجهي في بلدي، يرونه الآن في الحرم. فقلت لها: هوني عليك يا أختي، المرشد مخطئ، والواجب أن تستري وجهك بغير النقاب، وأما الستر بشيء خفيف من غير شد فمحل إجماع كما سنبينه إن شاء الله، وأما الستر بالشد فهو الصحيح، يعني يجوز ما في بأس، وتستر وجهها بغير النقاب، وسنتكلم عنه في محظورات الإحرام إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. سؤال يتعلق بالأفلام الكرتونية، ذكرتم أنه لم يصور ولم يعين، كون الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب أو صورة ألا يقتضي التحريم؟ لا، هذه يعني ليست صورة، الموجود في في في في الكاميرات هذه أو في الأجهزة ليس هو الصورة، لأن هذه الأشياء المتحركة، أما الصورة فهي موجودة عندهم في في في في في في استوديوهاتهم، وأما الموجود فهذه الأشياء يعني المتحركة المحفوظة التي ليست ظاهرة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز للحاج أن يحلق رأسه بنفسه ويحلق له غيره؟ بعض الفقهاء قالوا لا يجوز للحاج أن يحلق رأسه أو يحلق رأس غيره وهو محرم، لأنه ممنوع من أخذ الشعر، وهذا غلط، الصحيح أنه يجوز للمحرم أن يحلق رأسه وأن يحلق رأس غيره، لأنها عبادة وليست من محظورات الإحرام. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: السلام عليكم، كيف يعالج طالب العلم نفسه إذا كان معه أخلاق باقية معه قبل الاستقامة مع أنه في جهاد في ذلك لكن ما زالت معه؟ الأخلاق تكتسب يا إخوة. الأخلاق منها ما هو جبلي، نعمة من الله ينعم بها على عبده، ومنها ما يكتسب بفضل الله. فالحلم بالتحلم، ومن عود نفسه شيئا تعوده. من عود نفسه الغضب كان غضوبا، ومن عود نفسه الحلم كان حليما. وأنا أذكر لكم شيئا من الواقع يثبت هذا. بعض الناس في بيته كأنه نار مشتعلة، ما إن تقول المرأة ها حتى يقول ها، غضوب. أبناؤه إذا جاء عند الشيخ وذب من أحلم الناس، وهو هو ما تغير، خرج من البيت قبل ساعة وهو الآن في المجلس، هو هو، لكنه في المجلس يتحلم يعود نفسه، وفي البيت يطلق لنفسه العناد. ولو عود نفسه على الحلم وتذكر أن أكرم الخلق ما كان مع الأهل فإنه سيتعود. فالخلق الكريم يا إخوة يمكن أن يتعود عليه الإنسان، فإذا عود نفسه شيئا فشيئا سيصبح له كالسجية. ولكن الإشكال في أن يترك الإنسان نفسه لسوء الخلق، ولا سيما مع الزوجة، فإن بعض الناس من انتكاسة فطرهم يظنون أن الرجولة والفحولة والقوامة في سوء الخلق مع الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس أخلاقا في بيته، يعني يخرج في مسير ومعه أصحابه فيقول لهم تقدموا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يسابق عائشة رضي الله عنها، وهو فوق 50 يقينا، وهو الرسول وهو القائد، فيقول يا عائشة تعالي أسابقك، يسابقها فتسبقه عائشة لأنها صغيرة خفيفة. ثم بعدما حملت اللحم بعد سنين خرج أيضا في مسير فيقول للناس تقدموا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائد، فيقول يا عائشة تعالي أسابقك، وهو قرب 60 هنا، فتقول يا رسول الله قد حملت اللحم يعني أصبحت ثقيلة، يقول تعالي أسابقك، فيسابقها فيسبقها، ثم يقول ملاطفا لها هذه بتلك يا عائشة، في المرة الماضية سبقتيني هذه بها. أي خلق هذا؟ والله ليست الرجولة إلا في حسن الخلق مع المرأة، ليست القوامة الصحيحة إلا في حسن الخلق مع المرأة. فينبغي علينا جميعا يا إخوة أن نعود أنفسنا على حسن الخلق مطلقا، وأن نجاهد أنفسنا في بيوتنا، فإن الإنسان إذا غاب عن الناس قل فيه الوازع فيحتاج إلى جهاد. ولذلك يقول العلماء إذا عظم الوازع الطبعي قل الوازع الشرعي، وإذا قل الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي. فالإنسان في بيته يقل الوازع الطبعي والنظر إلى الناس، فينبغي أن يجاهد نفسه. ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.